صباح متنوع كألوان الطيف، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كأس الحياة. صباح الخير. صباح الخير إلى عرب الجزيرة. بوركتم وسلمتم، الله بالخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام. يا هلا، حياك الله، يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل. صباح النور وحبابكم عشرة. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي. يا رب يعيشكم دايما لينا يا رب إن شاء الله. صباح الخير يا عرب. من أسرة اليوم عبد البديع فهمي ونجلاء السروجي. يصاحبنا على الهندسة الإذاعية بلمساته الفنية مصطفى عرفة. أسعد الله صباحكم أيها الأخوة والأصدقاء، مرحبا بكم في حلقة أول أيام الأسبوع في صباح الخير يا عرب. نحن معكم من الآن وحتى العاشرة في متابعة لبعض الأحداث في مصر والعالم، بالرغم من سوء وعدم استقرار الحالة الجوية، لكن نتمنى لكم صباحا مشرقا وأوقات طيبة مع كل ما نقدمه لكم من لقاءات وموضوعات. صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير يا عبد البديع، صباح الخير لزملائنا في الاستوديو، صباح الخير على كل المستمعين. النهاردة 27 من صفر 1441 هجرية، الموافق 26 أكتوبر 2019. يوم جديد، يوم سعيد برغم الجو الماطر والأعصاب. نتمنى ذلك، نتمنى ذلك. صباحكم مشرق، أوقاتكم طيبة معنا، كونوا معنا حتى العاشرة. ما انت مروح، طب صبح صبح صبح صبح صبح صبح الحاجة يا عم، طب اي كلام وافتح اي حتة سكر يلي منور نور الصبح بعينك، فصباح الورد يا نجم السما والارض يا نور الدنيا. انا لما بشوفك بنسى الناس والدنيا بحالة ثانية، وبحس هرمون السعادة يزيد ونفسي بتفتح. نجدد لكم التحية أيها الأخوة والأصدقاء، لكم جميعا من القاهرة. صباح الخير يا عرب. اليوم يقام مؤتمر الشعر العامية والذي تنظمه لجنة شعبة العامية باتحاد الكتاب في مقر الاتحاد بالقاهرة. أعتقد أن هذا المؤتمر سيكون مؤتمرا مهم جدا، لأنه سيناقش قضايا شعر العامية. من المعروف أن شعر العامية قليلا ما تقام المؤتمرات لمناقشة قضايا شعر العامية. من المعروف أيضا أنه لا توجد تقريبا جوائز لشعر العامية وللإبداع في شعر العامية. أعتقد أن شعر العامية يحتاج إلى جلسات ومؤتمرات لمناقشة قضاياه المهمة. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع العالم المصري الأستاذ الدكتور صلاح الراوي، أستاذ الأدب الشعبي في أكاديمية الفنون وعاشق الفلكلور المصري، وهو أحد المكرمين في هذا المؤتمر. صباح الخير دكتور صلاح. صباح النور. صباح الخير دكتور. صباح النور. الشعر العامية لو لم يكن له هذا الزخم الشعبي الكبير ما كانت هذه المؤتمرات والتكريمات لشعراء العامية. يعني لو هو بدأنا يعني هذا الصباح بكلمة كده أو بيتين شعر كده على الريق زي ما بنقول كده، هتقول لنا إيه؟ هقول لك صباح الخير وصباح النور عليكم وعلى مستمعيكم الكرام. ويعني الشعر ده شيء عظيم جدا، وشعر ما يسمى شعر العامية، لأني بفضل أقول شعر العربية المصرية، لأن المصطلح العامية ده مصطلح أصلا غير دقيق، لأن الفصحى مش مقابل العامية، مقابل الفصحى الأعجمية وليس العامية، ومقابل العامية الخاصية وليس الفصحى. ده في مجال العلم. نجيب سرور قال الشعر مش بس شعر لو كان مؤفى وفصيح، الشعر لو هز قلبي قلبك وقلبي يبقى شعر صحيح. الله الشعر الله. مش بس الشعر لو كان مؤفى وفصيح، الشعر لو هز قلبك وقلبي شعر صحيح. رحمة الله على وغالبا ربما كبير. تكون دكتور صلاح الأفكار المطروحة في القصائد العامية ربما تكون أكثر عمقا وأكثر فلسفة من القضايا التي تثار في الشعر الفصحى تقريبا. يعني هو طبعا في خلافات كثيرة في هذه القضية، وإنه هو الشعر هو الشعر. الشعر إذا انتمى للناس وعبر عن الناس ومضى عبر تشكيل جمالي بديع وراقي وإنساني هو شعر. لكن ارتبط الشعر المسمى بالعامية الشعر العربية المصرية في مصطلحي ارتبط بالناس أكثر، رغم وجود شعر أصلا بلغة أخرى أو بأي لغة في العالم وأيضا مرتبط بالناس هو الشعر. نعم. طيب نعم. دكتور صلاح، يعني لو تحدثنا عن هذا المؤتمر، مؤتمر شعر العامية، يعني ما هي أهم القضايا التي ستطرح في هذا المؤتمر؟ هو سيقدم بعض الشعراء، أربع شعراء، شاعرتان وشاعران، هيقدموا شهادات عن تجربتهم. أيضا هناك خمس دواوين سيتم مناقشتها لعدد من الشعراء المعاصرين، وبعضهم كمان من جيلنا، يعني زي حسين السيد مثلا، هيقدموا بعض النقاد، هيقدموا عرض لهذه النماذج وهذه التجارب الشعرية. أيضا فكرة تكريم شعراء العامية، في حوالي 12 شاعر وشاعرة سيتم تكريمهم في مختلف محافظات مصر. دي برضو علامة من علامات اهتمام اتحاد الكتاب هذا الفرع من الشعر. القضية اللي هتناقش قضية الشفهية والتدوين في المحاضرة، ثم مناقشة بعض القضايا. ما اعتقدش ان يوم واحد كافي لمناقشة قضايا هذا اللون من الشعر او هذا النوع من الشعر. وانا بدعو وهادعو كمان في كلماتي في المؤتمر الى ضرورة ان يقوم اتحاد الكتاب، فهو الجهة المهيئة لعقد ورش متعددة لمناقشة قضايا الشعر ما يسمى الشعر العامي. يعني تحديدا دكتور صلاح الراوي، جزئية تدوين الشعر الشفاهي أو التراث الشفاهي أعتقد أنها تحتاج إلى يعني كثير من المناقشة. يعني هل نفتقر في مصر إلى تدوين وتحقيق التراث الشفاهي والتراث الشعبي؟ نعم في افتقار، لأنه هذه قضية أكاديمية في الأساس وتخص كمان شعر الشعراء غير الشعبيين، لكنها في قضايا الإبداع الشعبي عموما هي قضية إشكالية جدا. إحنا ناقشناها في أعمالنا العلمية السابقة مرات عديدة، لكن المشكلة إنه ما فيش التقاء جمعي حول مناقشة مثل هذه القضايا، لكنها قضية يومية بالنسبة للعاملين في هذا المجال، أقصد مجال الدراسات الشعبية. كيف يدون النص؟ لأن إحنا عندنا ما يسمى لهجات متعددة في الساعات في المحافظة الواحدة، في طرق متعددة لنطق الكلمات وبالتالي كتابتها، وده اللي بيصعب عملية وجود قاموس إلكتروني بحيث يتم التدوين عبر الأداة الإلكترونية. هذا طبعا حلم بعيد، لأنه لازم يسبقه جهد علمي منظم لوضع برامج يسبق لابد من اهتمام بمسألة قواميس الحاجات المختلفة، قاموس موحد على مستوى. ممكن يكون تدوين صوتي كمان أيضا يا دكتور. نعم تدوين صوتي. أيوة ما هو لابد إن هيعتمد التدوين الصوتي. وبعدين في تجارب سابقة بس الناس ما تلتفتش، يعني عزيز مطر قدم تجربة في الستينات لطريقة تدوين جمعي، يعني تدوين عام يلاحظ الجانب الصوتي ده أكثر من حكاية الكتابة، لأن إحنا بندرس هذه اللغات أو هذه اللغات ما بندرسهاش في المدارس. في قطيعة معرفية وقطيعة ثقافية مع لغات هنا أو لهجات هنا. طب دكتور صلاح، يعني حضرتك أستاذ الأدب الشعبي بأكاديمية الفنون، من وجهة نظر حضرتك من ترشح يعني لكي يكون هو أمير شعر ما يسمى بالعامية؟ من في أنا طبعا أنا ضد حكاية يعني أمراء الشعر دي، يعني ما فيش أمير، هو يعني جرت في النهر مياه كثيرة في هذا المجال. أنا مش مع أن فلان أمير شعراء أحمد شوقي، ده صحيح، مش مع أن يبقى العبنودي أمير شعراء العامية أو خال الشعراء أو عم الشعراء. لا، هذه تسميات على فكرة يعني غير مجازية جدا وغير دقيقة، يعني من الذي أجعله أمير شعراء العامية؟ رائد حداد ولا سيد حجاب ولا بيرم التونسي مثلا ولا بيرم التونسي ولا حد من شعراء شوبان؟ قد يكون شعراء شوبان من هو أكثر شعرية من بعض الأسماء التي ذكرتها، لكن جرى هذا العرف العجيب أن أنا أقول الأبنودي خال الشعراء وسيد حجاب عم الشعراء. يعني أشياء عجيبة، يعني لأن لو مشينا في هذه المسألة نحن محتاجين ليه ما تكونش أمير الشعراء العامية؟ ليه يعني أمير الشعراء العامية؟ ليه هذا النسق الذكوري الممتد؟ طب ليه مش هنقول فلانة خالت الشعراء وفلانة عم الشعراء؟ يعني العيلة كلها بقى يعني أمر موتي. لكن هناك شعر أو لا شعر، هناك في شعر متميز له تجربة. طب نجيب سرور ليه ما يبقاش أمير الشعراء العامية؟ إنما أنت حضرتك يا دكتور، أنت مين من الشعراء العامية بيستهويك؟ لازم أنا الحق فيه، يعني قد حداد هو من وأعظم شاعر أنبته البشرية في هذا المجال. لكن يقول هذا شاعر، أنا أيضا شاعر عامية أصلا كما كما أنا عندما أكثر حد جدير بالتوقير والاحترام كشاعر شاعر عجيب جدا. يا أستاذ في أكاديمية عندما يكتب مجالية، هل هذا الاتهام ما زال موجه له؟ أنا أستاذ وحصل على دكتوراه في الأدب العربي من جامعة القاهرة، وأفضل الكتابة طرح سياسي وطرح سلفي أن الشعر المية يؤثر على اللغة العربية. أعرف كثير من الشعراء الذين يكونون بهذه اللغة على تجارة الأدب العربي. أنا أحاضر الفصحى، هي لهجة وليست لغة. هي لغة بالضرورة لغة. العلم يقول أنها لغة. حتى بنص القاموس العربي يقال مثلا في بعض الحاجات كذا وكذا لغة. يعني الصراط المستقيم الأصل فيه السين، والصاد لغة. عندما يقال كلمة لغة في القاموس العربي القديم المعروف الثابت لأن لغة غير وغير لغة معناها كل التوجهات الجانبية وما يسمى المرادفات. لغة من اللغة هي أيضا لغة. لغة لها قواعد سجلها وكتبها، والناس بتنكر هذا للأسف. المرحوم أحمد تيمور باشا في كتابه قاموس المعجم من أجزاء هذا المعجم المهم هو يتحدث عن بناء اللغة وقواعد هذه اللغة. أنا أقصد يعني هذه اللغات القطرية، يعني اللهجات القطرية التي يكتب بها الشعر العامي واللهجات العامية، ألا تثر تفتيت وتجزئة اللغة العربية الرصينة التي توحد القومية العربية والمالية؟ هي البلاد العربية الحقيقة لا, لا, لا يجمعها فقط مجرد اللغة أو اللهجات. إذا اللي حيوحدها يعني مش اللغة الفصحى هي اللي توحدها، وحدها وحدة الإرادة الأول، وحدة الإرادة. أنت ساعات تندهش وأنت بتستمع إلى خطيب من الخطباء السياسيين ويقول الوحدة العربية، نقول له طب يعني نطقها صح برسول الوحدة العربية، لأن الوحدة العربية معناها الانفراد. صحيح. تمام. يعني حتى كمان اللي بيتشدقوا بعبارات من هذا النوع ما هماش عندهم إدراك، يعني هل هي العامية المنطقية أو العامية العقلية أو العامية في الخليج هي التي فرقت هذه الأمة؟ لا، فرق هذه الأمة عدم وحدة إرادة عدم وجود صور موضح لكيف نبني هذه المجتمعات بناء صحيح. نبنيها بالعدل، نبنيها بالحرية، نبنيها بأن الجميع يشارك في بناء ديمقراطي للمجتمعات، هو الذي يبني المجتمعات ويحافظ على هذه الأمة، وليس اللغة. ليست اللغة وحدها. ونتمنى أن يكون هناك يعني وجود للشعر الفصحى والشعر العامية على التوازي، لأن يعني كلنا نحتاج كلنا نكمل بعض. عموما احنا خلينا نضرب نظره تجربه بسيطه ما يسمى بالشعر النبطي. الشعر النبطي والقابل معنى العربي وجزيرة العربية، الشعر النبطي. تمام. الشعراء في تونس وفي المنطقه دي يسمون كويس، اليمنيين يسموه الشعر الحميني، بعض دول الحميني هو الحميني وغيره. طب تجربه شعر الامير لغايه يعني حاجب مكتبه او حاجب بيته يتحدث نفس اللغة، دكاترة أساتذة في الجامعات الأمراء يفهمون هذا الشعر، لأنه ده ما زال هناك روح القبيلة منتشرة، يبقى اللغة واحدة. زي ما يعني شيخ قبيلة مطروح يعرف ما يقوله راعي الغنم البسيط لأنه ابن هذه الجماعة. يعني لا، اللغة لا تفرق، اللغة تفرق لغات أخرى لكن مش نفس التفرعات من لغة واحدة. أم بنا حضرتك كثيرا دكتور صلاح الراوي، أستاذ الأدب الشعبي بأكاديمية الفنون، وهو من المكرمين في مؤتمر شعر العامية. شكرا لك. شكرا جزيلا دكتور. شكرا لكم ولمستمعيكم الكرام، وكل سنة طيبين. شكرا. مصر جميلة، مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. اكرم الأب والأخ الحنون البار، واكرم العمال العاملين أصل العمل مضار. أنا حي الخنال والأبطال والسويس والإسماعيلي وكل صعيد والقنال والكل يستمع لي، من الصعيد للبحيرة للمنصورة والمنوفية، طنطا بلد السيد أنوار عالمي. يا جناوي أنا ناوي الخير مية علمي، سهاج فيها العيب بالله وأسيوط سيدي جلال والأبطال أمامي. يا من ياوي قولي قولي قولي دلولي الحب عالمي، سيد اللوبي محبوبي ومصري جميلة، لسيدنا الحسين والحسن أنوار الدم. لما تكلموا إلى غاني بحر الدواوي والأغاني جميلة. صباح الخير يا عرب، ومعكم حتى العاشرة. أيها الإخوة والأصدقاء، عقد في القاهرة مؤخرا مؤتمر الإفتاء العالمي، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظمته دار الإفتاء المصرية. كان هذا المؤتمر تحت عنوان الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي، وبالطبع ناقش هذا المؤتمر الكثير من الجدل حول الخلاف الفقهي بين العلماء، وكيف يكون هذا الخلاف لخدمة الشأن الديني والتنموي. ومن يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الكاتب الصحفي الأستاذ حازم عبده، مدير برنامج الوفود الإعلامية باتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي. صباح الخير أستاذ حازم. صباح الخير عن صوت العرب وكل مستمعي صوت العرب في كل مكان من العالم. سعداء بالتواصل مع حضرتك، وليتنا نتوقف عند هذا الحدث المهم وهو عقد مؤتمر الإفتاء العالمي في مصر. أولا يعني هذا المؤتمر نتوقف مع العنوان الذي حالفه التوفيق تماما، وهو الإدارة الحضارية للخلافات الفقهية. الإدارة الحضارية حين نتقف مع كلمة حضارة تعني التسامح، تعني قبول الآخر، تعني الرقي، تعني إشاعة التفهم لكل الإخلافات والتغيرات عبر الخلافات الفقهية، أي هناك إقرار بأن هناك خلافات بحسب الاجتهاد وبحسب الفهم، وهذه الاختلافات ليست مكانا أو سببا للتشاحن أو للاقتراب أو الصراع، وإنما هي قاعدة للإسراء والتنوع والإبداع. وحدث هذا الخلاف الفقهي وعلمنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ليس جديدا أو بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثال بسيط جدا في واقعة ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة حين قال لأصلين العصر بني قريظة، واجتهد بعض الصحابة فمنهم من صلى العصر دون أن يذهب إلى قبل أن حين أتى موعد العصر فصلاه قبل خارج بني قريظة. نعم. واجتهد البعض فأجل الصلاة وأخرها عن موعدها ليصلي في بني قريظة، ليصلي في بني قريظة امتثالا لمقولة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم أقر الاثنين. نعم. يمكن أستاذ حازم عبده يعني نحن نحتاج في هذا العصر إلى محاولة تقريب الوجهات النظر أو عدم وجود خلافات فقهية، وخاصة بالنسبة للشأن التنموي في الدول العربية والدول الإسلامية. هذا صحيح. نعم. نحن القضية ليست إقرار عدم وجود الخلاف نفسه. لا بد أن نتفهم أنه سيكون ولا يزالون مختلفين. ولذلك خلقهم الخلاف قائم بحسب كل المستند، طالما الخلاف ليس في الأصول، الخلاف في الفروع، لكن في الفهم نفسه، في الفهم نفسه، في التأويل وفي الإدراك وفي التفهم، لأن العلماء والفقهاء اختلفوا عن بعضهم البعض، وبعضهم كان تلميذا للآخر. ولكن هل ترى يعني أستاذ حازم أن هذا الخلاف يعني هل هو ظاهرة صحية أن يصل إلى العامة، ولا حضرتك ترى أنه يجب أن يكون بين العلماء الدين أو المتفقهين في الدين؟ هي الإشكال الإشكالية أن بعض أنصاف يعني من قرأوا قليلا أو لم يدركوا كثيرا نقلوا هذا الخلاف متشبثين بفهم أو أحادي إلى العامة، لذا وجب أن ينتقل تصوير ماذا يعني هذا الخلاف. الخلاف يعني طالما هناك أسانيد لا يعني أنك تنفرد بالرأي وتكفر الآخر أو تفسقه أو تبدعه أو تخرجه من الملة. القضية أن الخلاف هو للتكامل، ولذلك أقر المؤتمر فكرة الاجتهاد الجماعي، دعا إلى التنسيق بين دور الإفتاء، وهذا جهد مشكور تقوم به الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء العالمية والتي مقرها في مصر ويرأسها فضيلة العالم الجليل فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، وأمينها الدكتور إبراهيم نجم. وأعتقد أنه خرجت التوصيات بخروج وثيقة التسامح الفقهي نعم مم. نعم. وثيقة التسامح الفقهي واحدة من أهم مخرجات هذا المؤتمر، لأنها حددت أسس ومبادئ واضحة في الاختلاف واستصحاب التنوع، حتى أن المؤتمر نفسه جمع علماء ومراجع دينية وفقهية من المذاهب الأربعة والمذهب الإباضي والمذهب الجعفري الاثنى عشري. فكان هناك مفتونة من دول مثل أذربيجان وهي دولة شيعية، وهناك من لبنان، هناك من عمان، ومن المغرب، ومن تونس، ومن الجزائر، ومن مختلف دول العالم. أعتقد 85 دولة كانوا في المؤتمر ده يا أستاذ حسن. بالضبط بالضبط. وحتى والمذهب الزيدي في اليمن وهكذا. فأثبتت بأن الاختلاف سنة الله تعالى. بين خلفي. نعم. طيب أستاذ حزم، يعني يخرج بعض الأحيان يعني أحد العلماء أو أكثر يعطوا للمتلقين يعني كذا رأي فقهي. نعم. هل أنت مع هذا الرأي، ولا يجب أن يكون هناك رأي دار الإفتاء أو رأي جهور العلماء ليكون حازم في هذه المسألة، حتى لا يتشتت المتلقي أو الإنسان العادي يعني بين هذه الفتاوى والأراء الفقهية؟ أولا، هناك لابد من وجود جهة عليا لها حق رفع الخلاف، مثل دار الإفتاء أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، لهما لما يمتلكانه من علماء وفقهاء لهم حق رفع الخلاف حين يشتعل الخلاف حول قضية ما. تعدد الآراء هي للرحمة بالناس، حتى يستطيع الإنسان يأخذ بالمذهب أو بالرأي الذي يتيسر معه أو يناسبه في ظل ظروفه وفي ظل فقه واقعه. ونحن نعلم جميعا بأن الإمام الشافعي حين كان في العراق كان له مدرسة وفي مجال تغير هذه المدرسة. فإذا وجود التعدد الآراء في الفروع أمر طيب وأمر جيد، لكن في القضايا العامة أيضا تنبه المؤتمر إلى ذلك ودعا إلى فكرة الاجتهاد الجماعي. الاجتهاد الجماعي في القضايا الكلية للأمة، حتى لا ينفرد بها تيار أو فصيل أو جهة تشطط في التفكير والتفسير والإفتاء. لأنه كما كان يقول دائما المفتي الأسبق فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، وهو اقترب كثيرا من مما يحدث في أفغانستان ونحن يعني نحزن لهم، أن كل مسلم كان يحمل السلاح ضد أخيه ويقتله ولديه فتوى تبيح له دم أخيه. وتلك هي الإشكالية. لذا قاعدة الإفتاء الجماعي، وأحسن المؤتمر صنعا حين كما ذكرت استدعى مختلف المدارس الفقهية، واستدعى أيضا كان حاضرا مجمع الفقه الدولي، الأمين العام لمجمع الفقه الدولي الإسلامي الذي يتبع منظمة المؤتمر التعاون الإسلامي ومقره مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وهو يعد من المراجع الكبرى التي تجمع الفتاوى الجماعية لحسم الخلافات في القضايا الكلية التي تهم الأمة، سواء فيما يتعلق ببناء الدولة، فيما يتعلق بالتنمية، سواء فيما يتعلق بدار الحرب ودار السلام، فيما يتعلق بالشأن الديني والشأن التنموي عموما. يعني نحن أردنا أن نقترب مما دار في هذا المؤتمر، وسعدنا بالتواصل معك الكاتب الصحفي الأستاذ حازم عبدو، مدير برنامج الوفود العالمية باتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي. شكرا جزيلا، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. أشكركم بالتوفيق، وصباح الخير يا عبد. صباح النور. أقول أمتي يا رب أمتي، أقول أمتي يا رب أمتي، أقول أمتي يا رب أمتي، أقول أمتي يا رب أمتي، أقول أمتي يا رب أمتي، يا رب أمتي، أقول أمتي. صباح الخير يا عرب ومعكم حتى العاشرة. أيها الإخوة والأصدقاء، حدث فني مهم يترقبه جمهور الموسيقى العربية كل عام هو مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي سيبدأ في الأول من نوفمبر ويستمر حتى 12 من نوفمبر القادم. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الأستاذة الدكتورة رشا طموم، مقرر اللجنة العلمية لمؤتمر الموسيقى العربية المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية. صباح الخير دكتورة رشا. صباح النور، سعداء بالتواصل مع حضرتك، وليتنا نقترب من مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية وأهم المحاور التي ستتم مناقشتها فيه. الحقيقة السنة دي احنا اخترنا محور اعتقد انه مهم قوي، اللي هو الموسيقى العربية والمجتمع في العالم العربي، لانها مؤمنين ان الموسيقى يعني احد العناصر المهمة في تكوين ثقافة ووعي اي مجتمع في العالم كله. نعم. فتأثير بقى الموسيقى العربية الثقافة العربية الأصيلة على المجتمع إزاي بتأثر وتتأثر بكل بقى الحراك والتغيرات اللي يعني كل التطورات اللي بتطر على المجتمع، يعني كيف تتعامل معها الموسيقى. واحنا احنا الحقيقة يعني بقالنا كذا سنة بنحاول نقترب من الفكره دي، فكره انه الموسيقى مش يعني كعالم خاص بالموسيقيين وال هي مرآة للمجتمع اذا قدرنا نقول يا دكتور. بالضبط طبعا اكيد. احنا واخدين الموضوع من ثلاث محاور. لاول مره يعني في عمر المهرجان والمؤتمر السنه دي بيتم 28 سنه نفرد محور عن المراه. المراه المبدعه ازاي اثرت وتاثرت بالتغيرات المجتمع، لان انت لو فقط كده يعني كمستمع عادي ازاي المراه الفنانه او اللي كانت بتمارس الموسيقى كان وضعها ايه وطريقه ادائها وطريقه ابداعها وظروف ابداعها في القرن ال 19 وبدايات القرن العشرين، وازاي تغير الامر في مثلا منتصف القرن العشرين. والمراية الكبيرة لينا في الموضوع ده هي السيدة أم كلثوم. أم كلثوم كانت بتقدم فن بيتلقاه ويحترمه وينتظره كل العالم العربي. يعني ما كانوش بينظروا للفن ده على أنه يعني دغدغة فقط للحس أو مخاطبة للوجدان فقط، لكن كان فيه احترام لهذا الفن ويعني استقبال عقلاني ووجداني للفن ده. لأنها ما كانتش بتقدم صوت فقط، كانت بتقدم يعني كلمات وموسيقى، كل كان الأغنية على بعضها كانت متكاملة. يعني لو أنت تتبعتي حياته كلثوم واتفرجت على الصور من صورها يعني لنهاية حياتها هتقدري تحسي التحول في شكل المرأة العادية. فتقدري تحسي ازاي المرأة يعني اكيد من كلثوم كحالة اغيرت نظرة للموسيقية والمغنية في العالم العربي كله، وفي نفس الوقت هي تأثرت بالتغير والحراك اللي يعني حصل لوضع المرأة في المجتمع. فالحالة دي احنا بنناقشها في محور المرأة والإبداع، المنسيات من المبدعات، التجارب الإبداعية في العزف وفي في التلحين وفي الإدارة، كمان إدارة الفرقة الموسيقية والفرقة النسائية، ده موضوع المحور الأول. تمام. دكتورة رشا طموم، مقرر اللجنة العلمية بمؤتمر الموسيقى العربية المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية، أعتقد ستكون هناك تعدد في الأصوات في المناقشات والأوراق العلمية من كل الدول العربية في المؤتمر؟ فعلا يعني احنا عندنا حرص تام من كل الدول العربية على المشاركة، فتقريبا بنضم كل الدول العربية وبيبقوا حريصين جدا ومهتمين، ولذلك بتبقى العمل في الجلسات يعني في حالة كثافة شديدة، لكن احنا بنبقى حريصين على اننا نسمع صوت بعض، وبنبقى دايما طالبين من الباحثين انهم يجوا يتكلموا عن تجربة بلادهم. في اصوات جديدة يعني ستتم تقديمها من خلال المهرجان يا دكتورة؟ الحقيقة أنا يعني ما ليش دور قوي في المهرجان وما كنت في اللجنة التحضيرية ليه، لكن أنا اللي أعلمه بشكل كمستمع عادية إنه دايما المهرجان بيقدم الأصوات اللي مرتبطة بالأوبرا والفنانين بتوع الأوبرا اللي هم يعني بيقوموا بدور كبير قوي في الموسيقية بالذات داخل دار الأوبرا المصرية. عموما نتمنى لك التوفيق دكتورة رشا طموم في إدارة اللجنة العلمية لمؤتمر الموسيقى العربية، ونتمنى أن تسفر البحوث وأوراق العمل عن يعني مناقشات متميزة. سعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح، وشكرا جزيلا دكتورة رشا. وأدعو كل مستمعي صوت العرب ان هم ييجوا يحضروا الجلسات في المسرح الصغير من الساعة 10 ل 2:30 صباحا باذن الله. الدعوة دار الاوبرا ان شاء الله من الاول من ابتداء من الاول من نوفمبر وحتى الثاني عشر من نوفمبر ان شاء الله. من 2 نوفمبر يعني المؤتمر بيبدا من 2 نوفمبر لغاية 6 فقط. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. يا رب قلبي لم يعد كافيا لأن من أحبها تعادل الدنيا، فضع بصدر واحدة غيره يكون في مساحة الدنيا. تصوف عبادة، حبك مثل الموت والولادة، صعب بأن يعاد مرتين. حبك يا عميقة العينين تطرف تصوف عبادة، حبك مثل الموت صباح الخير يا عرب. أيها الأخوة والأصدقاء، مساء بعد غد الاثنين يعقد المكتب الثقافي بسفارة الكويت بالقاهرة صالون بيت الكويت الثقافي، والذي يحتفل بافتتاح الركن الخاص بالمجلس الوطني للثقافة والفنون، وتوقيع بين المجلس الوطني للثقافة ومبوعة المكتب الثقافي للكويت بالقاهرة. باكورة هذه الأنشطة ستكون ندوة أو لقاء بعنوان واقع العلاقات الثقافية بين الكويت وجمهورية مصر العربية، وسيكون ضيف هذا اللقاء الأستاذ كامل سليمان أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع سعادة الدكتور أحمد رشيد المطيري المستشار الثقافي للسفارة الكويتية بالقاهرة. صباح الخير دكتور أحمد. صباح النور. أهلا وسهلا. يعني نتمنى لكم التوفيق وسعداء بالتواصل مع حضرتك، وليتنا نلقي الضوء على هذا النشاط المهم لصالون بيت الكويت الثقافي في القاهرة. بداية صباح الخير، أنا سعيد أني أكون عبر أثير هذه القناة الرائعة عبر أثير إذاعة صوت العرب، وهذا شرف عظيم لي أنا شخصيا. شكرا جزيلا. مثل ما أنتم عارفين دائما المكاتب الثقافية هي تعنى بالثقافة بشكل عام، وأيضا بمتابعة شؤون أبنائنا الطلبة الدارسين بجمهورية مصر العربية. ولعل عبء علي أنا شخصيا كمستشار ثقافي كويتي مضاعف، لأني أنا كلفت بالعمل بجمهورية مصر العربية مصر التاريخ ومصر الحضارة. لذلك ارتئينا ان فعلا ان يكون عندنا نشاط في ثقافي من بداية تكليفي خلال السنوات الماضية. وارتئينا ان يكون العمل الثقافي بالنسبة لنا تحت مظلة بيت الكويت، ولعلي يعني لعلها فرصة اشرح يعني سبب هذه التسمية. تفضل. وهو جزء من العلاقات الثقافية الكويتية المصرية العريقة اللي امتدت لاكثر من قرن من الزمن، اكثر من 100 سنة. أول بعثة دراسية للطلبة الكويتيين كانت رسمية، كانت سنة عام 1934. قبلها كانت جهود شخصية من دارسين للدراسة في جمهورية مصر العربية. فكان البيت اللي ضم الطلبة الكويتيين أنشئ في الزمالك عام 1945، وكان هذا المنزل هو ملتقى الطلبة الكويتيين، وكان سكنهم وملتقاهم الثقافي وأنشطتهم الاجتماعية، وسمي بيت الكويت. وانتقل بيت الكويت إلى الدقي عام 1958، وافتتحه فخامة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمعية الشيخ عبد الله الجابر. وأيضا كان اسمه بيت الكويت. بعد ذلك كان هو نواة لسفارة الكويت بعد الاستقلال عام 1961. فإحياء لهذه الذكرى العطرة والطيبة باسم بيت الكويت، ارتئينا أن يكون نشاطاتنا الثقافية تحت مظلة اسم بيت الكويت. وجميل تسمية صالون بيت الكويت الثقافي يعني. نعم صحيح صحيح. لذلك أهل الكويت يعرفون هذا الاسم، خاصة الناس اللي درسوا بدايات الدارسين في جمهورية مصر العربية. حقيقة أقمنا العديد من الفعاليات الثقافية في العام الماضي، وبدأنا موسمنا الثقافي لهذا العام بتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للثقافة والفنون والأداب، وهو مجلس المسؤول عن الثقافة والأدب في الكويت، وانشئ بمرسوم عام 1973. أمين عام المجلس هو الأستاذ الكبير كامل عبد الجليل، وعملنا معهم اتفاقية راح نوقعها بإذن الله للتبادل الثقافي. بمعنى أن احنا يعني راح نبعث لهذا المجلس رسائل أبنائنا وبناتنا الدارسين في جمهورية مصر العربية بالدكتوراه والماجستير، وأيضا هم راح يساعدوننا في أيضا في احنا عندنا مكتبة فيها تقريبا 11,000 مصنف، هي مفتوحة يعني الشيء بالشيء يقال للباحثين للباحثين لكل الباحثين المصريين والكويتيين والعرب والأجانب، وتفتح مع أوقات العمل الرسمية داخل المقر الملحقية الثقافية. فراح يهدوننا كل إصداراتهم الثقافية خلال الفترة القادمة. وأيضا راح نقيم اللقاء في العلاقات الثقافية العريقة ما بين جمهورية مصر العربية والكويت، وراح يكون المحاور فيها المتحدث الرئيسي الأستاذ كامل عبد الجليل، بالإضافة إلى أستاذنا الدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، كان راح يتحدث أيضا ممثل للجانب المصري. أنا ما أبي أسرد العلاقات الثقافية فهي عريقة، يعني لعلي أذكر على عجالة فقط أشياء فعلا يعني مجلة العربي التي كانت تصدر يعني يمكن من أبرز الملامح الثقافية عبر تاريخ الكويت ومصر. صحيح. واحتفالكم بمرور 60 عام على مجلة العربي تعتقد السنة اللي فاتت من خلال صالون بيت الكويت أيضا. بالضبط بالضبط. احنا بالكويت كانت أول بعثة مدرسين رسمية من الحكومة المصرية عام 1945. ولازم نذكرها يعني، لأن كانت الحكومة المصرية تتحمل تكاليف نصف تكاليف المعلمين المصريين، وهؤلاء معلمين رسميين سبقهم يعني مبادرات شخصية من أساتذة كبار مصريين عملوا معانا في التعليم الرسمي في الكويت. كان أول رئيس تحرير لمجلة العربي الأستاذ العلامة الكبير أحمد زكي. بالضبط. هو مؤسس وشارك الكويتيين في تأسيسها. أول مجلة رسمية تطبع في الخارج كانت مجلة الرسالة عام 1928 لأديبنا والمؤرخ الكويتي الكبير عبد العزيز رشيد. كان أول الكويت لها يعني الكويت لها منارة ثقافية كبيرة جدا، ولها إصدارات ثقافية يعني تمر على كل الأقطار وكل العواصم العربية، وأعتقد إنه العلاقات المصرية الكويتية هي يعني على كل الأصعدة متميزة جدا، ويمكن العلاقات الثقافية المصرية الكويتية هي من أبرز الركائز أيضا في العلاقات يعني. لا شك بذلك، لا شك لذلك كانت النواة أخوة لنا مصريين وعرب شاركونا بأن فعلا تكون الكويت منارة ثقافية أدبية يصدر عنها مجلة العربي، وهي مجلة كل العرب يعني، ومجلة العربي بالتحديد من يقرأها لا يشعر أنها تصدر من الكويت، لأنها فعلا هي تخاطب الوطن العربي بالضبط بالضبط، وتعنى في قضاياهم. كذلك مجلات كثيرة، عالم المعرفة والمسرح العالمي، والحمد لله يعني كان نشاطات يعني جميلة وثقافية، ونتمنى أنها تستمر. نتمنى لكم كل التوفيق. دكتور أحمد رشيد المطيري المستشار الثقافي لسفارة الكويت بالقاهرة، سعدنا جدا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح، نتمنى لكم التوفيق ونتواصل دائما على خير. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور. في أمان الله. ما أروعك أعجب وأغرب من الحياة، ما أروعك أعجب وأغرب من الحياة، ما أروعك أعجب وأغرب من الحياة، ما أروعك ملك ديك السحر الجمال، سحرتني ملكتني خليتني بس أتبعك، أكتب كلام أسهر منام لما أشوفك أسمعك، ونجدد لكم التحية أيها الأخوة والأصدقاء، لكم جميعا من القاهرة صباح الخير يا عرب. اختتم أمس فعاليات معرض القاهرة للابتكار، تم تقديم 100 جائزة للفائزين في المعرض بقيمة مالية تصل إلى 2 مليون جنيه مصري، مقسمة ما بين جوائز لأفضل اختراعات وابتكارات وأفضل مشروعات تخرج واختراع لمكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا، وأيضا سيتم منح عدد 5 جوائز احتضان في البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية، وأيضا سيتم منح عدد 10 جوائز للمشاركة في معرض جنيف الدولي للابتكار بدولة سويسرا بدعم كامل ماديا. يعني للمزيد ولنتعرف أكثر على هذا المعرض القاهرة للابتكار، يسعدنا أن يكون معنا الأستاذة شيرين صبري المستشار الإعلامي لأكاديمية البحث العلمي. بنرحب بحضرتك يا أستاذة شيرين. صباح الخير أستاذة شيرين. صباح النور. يعني بالطبع فاتنا أن نقول أن هذا المعرض الابتكار هو من تنظيم أكاديمية البحث العلمي، صحيح؟ صح يا فندم، بالضبط. يعني نود أن نتعرف على ما دار في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار من خلال حضرتك. طبعا أنا بشكر حضراتكم لإتاحة الفرصة أن احنا نعرف الناس عن معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار اللي بتنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ودي السنة السادسة. بطرف المعرض برعاية الكريمة لسيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للسنة الثالثة على التوالي. الحقيقة المعرض هو مش مجرد مكان لعرض الابتكارات أو الأفكار المبتكرة، ولكن هو أحد آليات أكاديمية البحث العلمي نحو تطبيق الابتكارات إلى أن تصل لمنتجات على أرض الواقع. يعني هي آلية للتطبيق الصناعي أو ربط البحث العلمي بالصناعة. تمام. فإحنا الحقيقة السنة دي المعرض كان مختلف، كان عندنا أكثر من 1200 ابتكار ومعروض، وكان عندنا 24 محور، يعني أعرف الناس أكثر. كان في ابتكارات من الأطفال، من جامعة الطفل والطفل المبتكر، كان في ابتكارات من الابتكارات الابتكار من سنة كام يا أستاذة شيرين؟ من سنة 9 ل 15 سنة يا فندم. كان في ابتكارات لطلبة مشروعات التخرج، كليات الهندسة وكليات فنون تطبيقية وفنون جميلة. احنا يعني احب اعرف الناس برضو ان احنا برنامج دعم مشروعات التخرج هو احد برامج اكاديمية البحث العلمي، والاكاديمية تعد من اكبر الجهات التي تدعم مشروعات التخرج لطلاب السنة النهائية، ليس فقط لطلاب الكليات العملية زي الهندسة وغيرها، ولكن ايضا فنون جميله وفنون تطبيقيه ومعها سينما. يعني كان في معروضات امبارح، الطلبه كانوا عاملين حاجات رائعه. وعندنا كان في بتعاون مع وزاره الداخليه، كان في المدينه المروريه كان بيزورها الاطفال للمدارس على مدار اليومين، للتعرف على يعني المرور والطريقة النظرية للسير في الشارع يعني. يعني الابتكارات تتناول كل علوم المجتمع يعني الثقافة والمرور وفي كل شيء يعني. وبالإضافة للتكنولوجيات الحديثة يعني. والسينما. بالضبط بالإضافة إلى التكنولوجيات الحديثة. طب دكتور أستاذة شيرين صبري يعني كيف يكون أو ما هي آلية التواصل بينكم وبين المبتكرين يعني هل تتواصلون مثلا مع الجامعات المصرية مع المدارس يعني كيف يكون التواصل بين المبتكرين وبين أكاديمية البحث العلمي للاشتراك في هذا المعرض؟ هناك عدة آليات يا فندم، يعني أنا أذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر، ولكن مثلا لو اتكلمنا عن جامعة الصفر فإحنا متعاقدين مع 36 جامعة حكومية وخاصة وأهلية ومراكز بحثية تمام بيدرسوا فيها الأطفال منذ عام 2014 البرنامج ده شغال. بالنسبة لدعم مشروعات التخرج إحنا بنتواصل مع جميع الجامعات. عندنا كان في معروضات من رالي السيارات، دول طلبة هندسة من الجامعات المختلفة، ودي مبادرة أطلقها وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبد الغفار، يعني والأكاديمية بتنفذها بالتعاون مع جامعة عين شمس تمام. فكان في المبادرة دي عبارة عن مسابقة لأول سيارة مصرية كهربائية مصرية صنع تمام. فإحنا حتى يعني بصدد الإعداد للنهائي بتاع الموسم الثاني للمسابقة في نوفمبر القادم. جميل. بالنسبة للمنح التي تشارك في جنيف، يعني أعتقد أن احنا لنا يعني بلاء حسنا قبلينا في مسابقات سابقة في جنيف وفزنا بمراكز متقدمة في هذه المسابقات في جنيف، يعني إن شاء الله السنة دي يعني داخلين برضو بعشر فرق أو بعشر أشخاص سيشاركوا في هذا المعرض في جنيف. طبعا هو أقول حضرتك احنا أكاديمية البحث العلمي بتدعم الشباب والباحثين ايضا للمشاركه في معرض جنيف الدولي، وهو من اكبر المعارض في مجال الابتكار والتكنولوجيا. فبتدعمهم من حيث تذاكر السفر والاقامه ومكان العرض، دعم مالي كامل. فالحقيقه السنه دي دكتور محمود فقر رئيس اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا قرر ان احنا نختار اللي هيشاركوا في معرض جنيف من المعرض لإتاحة اكبر فرصة للشباب انهم يعني يقدموا. طب استاذ شيرين صبري المستشار الاعلامي لاكاديمية العلمي، كلمينا يعني حصيل جوائز ورصيد 100 جائزة بمقابل 2 مليون جنيه مصري، كلمينا حضرتك عن هذه الجوائز التي قدمت من خلال هذه الدورة للمعرض. الأكاديمية السنة دي كان في زيادة في الجوائز لأنه كان في زيادة في المعروضات بنسبة 30-35% عن السنين اللي فاتت، فبالتالي كان في زيادة في الجوائز. فكانت جوائز السنة دي 2 مليون جنيه وكان في 100 جائزة بخلاف 90 ميدالية. كان في يعني وكمان كان في زي ما حضرتك ذكرتي 10 منح للسفر لجنيف وخمس جوائز احتضان. هنحتضن الأفكار المبتكرة ضمن برنامج الحاضنات التكنولوجية انطلاق، وهو أحد برامج أكاديمية البحث العلمي. هنحتضن الفكرة الواحدة بقيمة 200 ألف جنيه، من 150 ل 200 ألف جنيه إلى أن تصل إلى شركة تكنولوجية ناشئة. الإعداد للمعرض القادم هل بيتم الإشراك فيه من أمتى؟ الإعداد للمعرض القادم يعني إحنا بنبتدي مجرد ما بنخلص المعرض ده بنبتدي نعد الجديد وبنفتح باب الاشتراك قبلها تقريبا بحوالي شهرين. موفقين دايما إن شاء الله. شكرا شاء الله. جزيلا للأستاذة شيرين صبري المستشار الإعلامي لأكاديمية البحث العلمي، سعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح ونتصل دايما على خير. شكرا جزيلا. نتمنى إن شاء الله الفرق المصرية تحصد الجائز في معرض جنيف للابتكار بإذن الله كما عودونا يعني في السنوات السابقة. شكرا جزيلا. إن شاء الله. مع السلامة. كل المفروض مرفوض، اثبت للعالم إنك موجود كل المفروض مرفوض، اثبت للعالم إنك موجود ما تخليش حاجة توقفك، ما تسيبش الدنيا تكتبك، اقفل باب حزنك على الآخر وافتح باب الفرصة وعافر. كل الحدوتة شوية مبهور مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا من صباح الخير يا عرب، وإلى أن نلقاكم على خير لكم تحيات دكتور عبد البديع فهمي ونجلاء السرجي. شكرا جزيلا للزميل مصطفى عرفة الذي صاحبنا بلمساته الفنية على الهندسة الإذاعية. حتى نلقاكم نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، وإلى اللقاء.